الحمد لله، نحمده سبحانه وتعالى، ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وصلح لهذه الأمة حتى كشف الله على يديه الغمة، فتركنا على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الحديث المتفق على صحته أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، وفي رواية: احترقت. فقال له الرسول: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتى النبي عرق من تمر، أو أتى النبي بعرق من تمر، والعرق هو المكتل أو القفة أو الوعاء الذي يحمل فيه، ويكون من الخوص أو الجلد. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك التمر، فقال: أين السائل؟ وفي رواية عند الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة: أين المحترق؟ فقال: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. هذا الحديث من الأحاديث المباركة العظيمة، حتى إن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: قد اعتنى به بعض المتأخرين ممن أدركه شيوخنا، فتكلم عليه في مجلدين، تكلم عن هذا الحديث في مجلدين، وجمع فيها 1000 فائدة وفائدة. فهو حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، منها: أولا، وجوب أن يسأل الإنسان أهل العلم عن الأمور التي يقع فيها مخالفة للشرع، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالصحابي الجليل مؤكد أنه كان يعلم أن جماع المرأة في رمضان حرام، ولذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: احترقت. ولكنه لم يكن يعلم ما هو الواجب عليه بعد فعل هذا الأمر المحرم، فجاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يفعله. كذلك من الفوائد في هذا الحديث إخبار الرجل المستفتى عما يقع بينه وبين أهله، وإلا فالأصل أن ذلك حرام ولا يجوز. لا يجوز للرجل أو المرأة أن تفضي إلى أحد من البشر بما يقع بينها وبين زوجها من مقدمات الجماع أو أفعال الجماع صغيرها أو كبيرها، لأن من يفعل ذلك كشيطان التقى بشيطانة على قارعة الطريق والناس ينظرون. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله. من هو أشر الناس عند الله؟ انظر، إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. كذلك يؤخذ من هذا الحديث الندم على المعصية، فمن شروط التوبة النصوح أن تندم على معصيتك. ولذلك جاء الرجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله احترقت، يا رسول الله هلكت. وفي هذا القول دليل على أنه نادم على ذلك الفعل. كذلك من هذا الحديث يؤخذ أن صيام الإنسان يفسد، إفساد الصوم بالجماع معصية ومهلكة عظيمة. والدليل على ذلك أنه لما قال لرسول الله هلكت لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم هون عليك وخفف عن نفسك، لا، وإنما أقره على أن هذه هلكة وأن هذه محرقة له في نار الله سبحانه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: أين المحترق؟ يؤخذ أيضا الرفق بالمتعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يقول هلكت أو احترقت ما عنفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال له: ما لك؟ ما الذي أهلكك؟ ولذلك قال الآخر: والله ما رأيت معلما قط أرأف ولا أرحم ولا أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يعنف سائلا صلى الله عليه وسلم، ولم يشدد على الناس صلى الله عليه وسلم. كذلك استعمال الكنايات في الأمور التي يستحيي منها الإنسان في ذكرها، فيقول: يا رسول الله وقعت على أهلي أو أصبت. وهذا لمن قرأ نصوص الكتاب والسنة يجده عاما في كتاب الله وفي سنة رسول الله، أنه يكني عن الجماع بألفاظ جميلة: أصبت أهلي، قال: ولا تقربوهن، قال: ولا تمسوهن، والمقصود ولا تجامعوهن. ولكن التصريح يجوز أحيانا إذا كانت هناك مصلحة، والدليل على ذلك حديث سيدنا ماعز رضي الله عنه وأرضاه عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني، فصرح بهذا الفعل ولم يكن عنه لأن الأمر شديد والأمر خطير. كذلك المستفتي لا يعذر. الإنسان الذي يأتي ويسأل مستفتيا لا يعذره ولي الأمر. وفي هذا الحديث دليل على أن من ارتكب معصية لا يوجد فيها حد، معصية يوجد فيها حد كالقتل كالزنا كالسرقة، أما معصية لا يوجد فيها حد كهذه المعصية الوقوع على أهله في رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعذره ولم يوبخه، وإنما بيّن له الحكم في لطف ولين منه صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن المستفتي أولا قد جاء مستفتيا وخائفا ومنيبا وتائبا، وهذا يدل على الصلاح، والصلاح لا يوجد معه تعزير. الأمر الثاني، لو عوقب المستفتي لكان سببا في ترك الاستفتاء، لو إن المستفتي عارف أن المستفتى سوف يعزره فلا يستفتي ولن يسأل أصلا. كذلك يؤخذ من هذا الحديث أنه من جامع جاهلا بالتحريم فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة. ويتصور ذلك من إنسان دخل الإسلام حديثا، أو أسلم في بلاد كفر، أو كان من سكان البادية بعيدا عن أهل الحضر والعلم والتعليم، إنسان لم يدخل المدارس ولم يتعلم، وإنما خرج فوجد الناس يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله وصيام رمضان وإيتاء الزكاة، فصام رمضان ولكنه لجهل منه جامع زوجته في نهار رمضان، فهل هذا عليه كفارة أو قضاء؟ الراجح من أقوال العلم أنه لا كفارة عليه ولا قضاء، والدليل على ذلك قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هل الكفارة هنا على الترتيب أم على التخيير؟ يعني يفعل ما يريد أم لا بد أن يأتي بالكفارة مرتبة؟ فإذا لم يجد عتق رقبة فإنه ينتقل إلى صيام شهرين، فإن لم يستطع، ولذلك في الرواية الأخرى لما قال له رسول الله هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، فقال الرجل متعجبا سبحان الله يا رسول الله، وهل فعل بي ما أنا فيه الآن إلا الصيام؟ أنا لا أستطيع الصيام. ولذلك إذا لم يستطع الصيام فإنه ينتقل مباشرة إلى إطعام 60 مسكينا. كذلك فإن التتابع في الصيام واجب، إذا صام 60 يوما أي شهرين متتابعين فإن الواجب عليه أن يتابع بينها، وإذا أفطر يوما واحدا لغير عذر فإنه يقضي من البداية. ما هو العذر؟ العذر إما أن يفطر يوما لمرض أو سفر فإنه، أو حيض للمرأة، إذا حاضت المرأة وقطعت 60 يوما بحيض فإنها تستأنف ولا تعيد من البداية. هل عدد 60 مسكينا شرط؟ الذي لا يستطيع عتق رقبة والذي لا يستطيع صيام 60 يوما، فهل يجب عليه أن يطعم 60 مسكينا أم يكفي أن يطعم 10 مساكين 6 مرات، أو يطعم مسكينا واحدا 60 مرة؟ هذا اختلاف بين أهل العلم، وإن كان منطوق الحديث الذي معنا يدل على وجوب إطعام 60 مسكينا عددا، لأن في ذلك تكثير لعدد الناس، وتكثير عدد الناس يرجى أن يكون فيهم صالح يدعو لهذا المذنب المخطئ فيتوب الله عليه سبحانه وتعالى. الراجح أنه لابد من 60 مسكينا، ولا يسقط ذلك إلا عند العجز، لا أجد 60 مسكينا فإنه يجوز لي أن أطعم 10 مساكين 6 مرات، أو أطعم مسكينا واحدا 60 مرة. هل يكفر بغير ما ذكر في الحديث؟ طبعا الكفارة قلنا عتق رقبة أو صيام 60 يوما أو إطعام 60 مسكينا. هل هناك كفارة غير هذه؟ عند جمهور العلماء لا يوجد كفارة إلا هذه الثلاثة، أما عند الإمام أبي حنيفة فإنه يهدي بدنه، فإنه إن لم يستطع عتق رقبة وإن لم يستطع صيام 60 يوما فإنه بعد ذلك يهدي بدنة إلى مكة قياسا على الذي جامع زوجته في الحج أو أثناء إحرامه. ولكن القول الأول وهو قول الجمهور هو الراجح أن الكفارة لا تكون إلا في هذه 3 أمور. كذلك من فوائد هذا الحديث جواز الحلف بغير استحلاف، وذلك لتأكيد الكلام. فقال الصحابي الجليل: فوالله يا رسول الله ما بين لابتيها، أي في المدينة، لا يوجد بيت هم أفقر من بيتي. فهو حلف بغير أن يستحلفه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وفي ذلك جواز للضحك والمبالغة فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ضحكه تبسما، ولكن في هذه الواقعة ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الضحك حتى إن نواجذه قد بدت وظهرت. وفي ذلك إما أنه تعجب من حال هذا السائل الذي أتى خائفا راجيا رحمة الله: هلكت يا رسول الله، احترقت يا رسول الله. فإذا به لما يجد السعة والرحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به يتمادى في طمعه ويقول: يا رسول الله، لا أجد أفقر من أهل بيتي فأطعمهم ذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ضحك: أطعمه أهلك. أو إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من سعة رحمة الله وتخفيفه على العباد، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى، إنه هو الرحمن الرحيم. ومن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، فأول مفسد من مفسدات الصيام، وهو أعظمها، ولذلك أفردت به هذا الوقت، وهو الجماع، جماع الزوجة في نهار رمضان. ثانيا، إنزال المني بسبب كتقبيل أو لمس أو استمناء أو تكرار نظر، فكل ذلك يفسد صوم الإنسان، وعليه القضاء دون الكفارة. لا يكفر، التكفير هذا يكون في الجماع الحقيقي. أما إذا نزل المني فإن الإنسان يقضي هذا اليوم. أما النائم إذا احتلم فإن صيامه صحيح ولا شيء عليه، لأن ذلك وقع دون إرادته أو اختياره، ويجب عليه الاغتسال من الجنابة. ثالثا، من مفسدات الصيام الأكل أو الشرب عمدا، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أما من أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه ويتم صيامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ومما يفطر الإنسان أيضا إيصال الماء ونحوه إلى الجوف عن طريق الأنف عندما تتوضأ وتستنشق، فيدخل الماء فيستقر الماء في جوفك، فإن يومك قد بطل وفسد صومك. وأخذ المغذي عن طريق الوريد، الحقن المغذية التي تؤخذ عن طريق الوريد، وحقن الدم في الصائم كحقن الصائم بالإبر المغذية، لأنها تقوم مقام الطعام، وذلك كله يفسد الصيام. أما الإبر غير المغذية فلا تفسد الصيام، ولكن الأحوط والأفضل للصائم أن يؤخرها إلى بعد الفطر تحريا لصيامه واجتنابا للشبهة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فيؤخرها إلى الليل. أما التقيؤ فمن تعمد التقيؤ فقد فسد صيامه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء، يعني من خرج منه القيء غصبا عنه فليس عليه قضاء، ليس عليه شيء، ويتم صومه ولم يفسد صومه ولا شيء عليه أبدا. ومن استقاء عمدا فليقضي. كذلك لا يبالغ الإنسان منا في المضمضة والاستنشاق، فلربما دخل الماء إلى جوفه ففسد صومه، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. أما السواك فلا يؤثر على صيام الإنسان، بل هو مستحب ومرغب فيه طول اليوم، لا يختص يوم وقت دون وقت، ولكن السواك مستحب طول النهار. ولو طار إلى حلق الإنسان غبار، كمن يعمل في فرن ويصعد دقيق أو غبار، أو دخل أعزكم الله ناموسة أو ذبابة إلى فمه واستقرت في جوفه، فهذا لا شيء فيه ولا يفطر ولا يؤثر على صيامه. ويجب على الصائم أيضا اجتناب الكذب والزور والغيبة والشتم، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور، أي الكذب والغيبة والنميمة، والعمل به، أي الظلم والغش والنظر إلى الحرام، من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والله لا يحتاج إلينا ولا إلى صيامنا ولا إلى أعمالنا، ولكن الرسول قال هذه اللفظة فليس لله حاجة، دليل على أن الله لا يحب ذلك النوع من الصيام ولا يقبله أبدا. ولذلك من جاء بهذه الأمور في صيامه اختلف أهل العلم في أن صيامه يفسد أو لا يفسد، فجمهور العلماء أن الصيام صحيح من فعل هذه الأمور المحرمة كالكذب والغش والغيبة والنميمة، الصحيح أن صيامه صحيح ولكن لا يؤجر عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: رب صائم، النبي صلى الله عليه وسلم سماه صائما، ولكن انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والتعب، لا يؤجر عليه، هو يتعب نفسه فقط وليس له عند الله شيء أبدا. القول الثاني أن من فعل هذه الأمور الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور وإلى غير ذلك والنظر إلى الحرام وفعل المعاصي مطلقا فإن صيامه يفسد، هذه من مفسدات الصيام عند هؤلاء القوم، ويمثلهم ابن حزم رحمه الله تعالى. أما الأوزاعي فقد اختص الغيبة أن من اغتاب الناس وهو صائم فقد فسد صومه، والراجح أن الصيام صحيح ولا أجر للصائم أبدا إن أتى بهذه الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقي صيامنا من تلك المفسدات، وأن يطهره وأن يتقبله سبحانه وتعالى. اللهم إنك عفو كريم حليم، فتقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا صلاتنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر علينا العيوب وتب علينا يا مولانا حتى نتوب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد إسلامنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره،